وكأن هذه الآيات تناشدنا تخاطبنا وكأنها شاخصة في أيامنا. انظروا إلى هؤلاء الذين يتعبدون الله بصناديق مغلقة اسمها صناديق الانتخابات. لماذا لا تخرجون؟ ها رضوا بالفتات لأنهم تربوا على أن يكونوا مع الخوالف، تربوا أن يسمنوا في المساجد، قسموا الإسلام وجعلوه عضين، فلذلك فإنهم عباد الصناديق. فإذا قلت لهم اخرج يقول لك هنخرج فتنة. كما أنت تخرج في سبيل الله يا أخي، اخرج في سبيل الله. يقول لك هناك هؤلاء أراذل الناس الذين يوجدون من 6 إبريل والاشتراكيين وبعض العلمانيين. طب أنت الأكثر، أنت السواد الأعظم، كثروا من سواد الأمة، اخرجوا موتوا في سبيل الله، قولوا لهم موتوا على ما عليه نبيكم. وإذا مت، لأنهم إذا قالوا لك هذه أسلم وأحكم وأفضل طريقة لكي نصل إلى الحكم، يعني إذا تصل إلى الحكم غاية، صارت غاية. غاية لماذا؟ حتى يكون الدين كله لله. لا، أنت حتى يكون الدين صدقوني ربعه وليس حتى نصفه. هي قصة نصف وربع، لا لا. هل تتصورون أن الله سبحانه وتعالى يصلح عمل المفسدين؟ جماعة أصلا تربت على الإفساد والفساد، هي التي تقود العالم الإسلامي على فكرة. هذه الجماعات المتأخونة إخوان المسلمين، وبعضهم هؤلاء الأتباع الآن الذين في طريق الأخوانة والتأخوين هم السلفيون الجدد. هؤلاء لا أعمم، السلفيون الذين ارتضوا بأن يكونوا مع هؤلاء أصحاب الصناديق، أصحاب الكرافتات، كرافتة ما قبل الكرافتة وما بعد الكرافتة، هؤلاء الذين صاروا هكذا. أنا لماذا أقول ذلك كرافتة وكرافتة؟ لأنهم هم الذين أنا ألزم لهم، هم الذين قالوا أنها بدعة، وهم الذين كانوا يحرمون ارتداءها، وهم كانوا ينظرون ازدراء لارتدائها. أنا لا أتكلم عن حكم كرافتة من عشرين الآن، أنا أتكلم عندهم هم قبل، أنني أعلمهم وأعرفهم شخصيا وأعرف ماذا كانوا ينظرون إلى من يرتدي كرافتة. الآن ما شاء الله وكأنهم خرجوا من مصانع، وكأنهم ربطوا وكانوا في عقال، ها وإذا بهم ما شاء الله بدأ البزات هذه وراء أربطة العنق الأنيقة هذه فجأة هكذا، كأننا في محفل ماسوني، كأن هذه الكرافات هي التي تعرفون على بينهم الآن. صرنا لا نعرف المكرفت من الإخوان والمكرفت من السلفيين، هذه هي المشكلة، كلهم مكرفتون. هؤلاء الذين كانوا، هذه جماعة المغزولة، انظر جماعة تربت على المعاصي، يا جماعة اعتقادها تصورها الديني أنها تستحل، بتعتقد المعاصي حلال أصلا. تخيل جماعة تفتخر، أمس أو الأمس كان في خبر منشور، هؤلاء الإخوان يفتخرون فين؟ في ما شاء الله كأنهم يجلسون في مسجد الجامع الأزهر، لا في محفل من مؤتمر موسيقى الفن. الفن لازمة، هم يقولون عن أنفسهم المتحدث باسم الإخوان، الفن من لوازم جماعة الإخوان، بل إن الإمام الشهيد، يقصدون الشيخ حسن البنا، بل إن الإمام الشهيد كان عندما ينشئ أي شعبة معها مسرح، بجماعة مسرح، يعني شعبة ومسرح، ليس شعبة ومسجد، لا شعبة ومسرح. وعبد الرحمن البنا شقيق الشيخ حسن البنا كان يشرف بنفسه على هذه المسرحيات والموسيقى. ماذا خرجوا؟ ما شاء الله خرجوا لنا هؤلاء، خرجوا لنا جيلا من الفاتحين العظام الذين حرروا فلسطين في الهواء، وهؤلاء الذين ما شاء الله فتحوا الدنيا في الأفاق، وتخرج جيل من العمالقة. من هم العمالقة؟ هذا محمود المليجي وسراج منير وحسن رياض وعبد المنعم المدبولي، هذه ليست أسماء صحابة يا جماعة، هؤلاء الشباب الجدد أو بعض الناس لا يعلمون من هؤلاء. هؤلاء ممثلون فنانون، هؤلاء الذين ما يتشرف الإخوان بأنهم تخرجوا في مدرستهم، إنهم هؤلاء الذين كان ينفق الإخوان عليهم لكي يتخرجوا في مسارحهم. أنشأوا 79 حوالي 80 فرقة غنائية بالإضافة إلى الفرق المسرحية، والآن عندهم مسرح مستقل الآن بعد الثورة مسرح مستقل اسمه مسرح الإخوان المسلمين. هؤلاء سينصرون الدين يا جماعة. هل تتخيلوا أن نصر الله يتنزل على هؤلاء أو يتنزل على هذه الأمة؟ بالله عليكم أي سخف هذا وعبس هذا أن تسهل المعاصي وتجعل هذه المعاصي والأزام وهؤلاء الذين دغدغوا مشاعر الأمة، هؤلاء الفنانون والممثلون وهؤلاء العابسون والعابسات، هؤلاء الذين دمروا أجيالا كاملة، اغتالوا هوية الأمة ودغدغوا مشاعر الشباب، راقصة مغني، تسهيل المعاصي، تسهيل الرذيلة، تسهيل الخيانة الزوجية. ماذا يفعل هؤلاء الفنانون؟ يكذبون الرجل، يقول لك زوجته وهي ليست زوجته، ينام معه يقول لك فن الواقع، الواقعية في الفن، يعني المرأة الواقعية في الفن، يعني افعل كما في البيت، تجد المرأة تلبس قميص النوم الذي لا يظهر إلا لا يراها إلا زوجها، يقول لك هي نايمة معها الآن والدنيا ظلام، يقول لك أصلها زوجته، حتى يأتون بواحد صعلوك ممثل يقول لك هي زوجته فعلا، هي في الحقيقة هي زوجته. طب هي زوجته، طب والخمسين والمائة مليون الذين يشاهدون أيها الأغبياء، طب احنا لما نشاهد يقول لك أصلها زوجته، يعني نام معها على السرير في الـ في الـ في, التلف في التلفاز أو في الفيلم، ويقول لك لا يوجد إلا المخرج فقط والمصور فقط، لا يوجد الناس ما شاء الله محترمة جدا. طب والملايين التي تشاهد وراء هذا المخرج ولا الديوز هذا، كيف هذا سخف وإجرام، هذه فئة لابد أن تعاقب أصلا. هؤلاء الذين نشروا العري والفساد وتكسبوا بدون وجه حق، هذه عصابة، دولة اسمها دولة الفنانين، هذه الذي كان يستخدمها النظام الناصري قديما في أيام الملك أيضا أقدم، وأيضا كل الأنظمة استخدمت هؤلاء الممثلين والغنائيين في دغدغة مشاعر الناس ونشروا هذه المسرحيات حتى في أيام الهزائم. انظروا نشروا العري والجي وهذه الميني جيب والميكرو جيب وهذه هذا كله وهذه الأغاني وأم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأشرف، كل هذا لكي أظهروهم بقوة بعد هزيمة 67 صفة خاصة، ونشر كل هذا الفجور لماذا؟ لكي لا يطالب أحد بالعودة إلى الدين، ولا كي يخدروا الناس ويخدروا الشباب. لماذا أسأل يذهب إلى يرى هذا العري ويرى هذا الفساد؟ هؤلاء مجرمون، هذه دولة الفنانين، هذه يجب أن تحاسب. هؤلاء الذين تكسبوا هذه الملايين من الحرام يجب أن تؤخذ وتؤمن منهم أصلا، هذه أموال من حرام أصلا. هؤلاء اذهب أنت إيش كلك في البطاقة؟ اسمه فنان او ممثل، مش فنان، يعني ايه فنان؟ يعني بتعمل ايه؟ يعني شغلتك ايه؟ عاطل، اما تشخص لي بمشخصات انت تشغل لي هذا حب؟ لماذا لا ناتي بفتوى علماء الازهر الذين صبروا غور هذا الموضوع، كانوا يسموه شخصات. ما كان احد يقبل ان يزوج ابنته قديما عن بهذا، وفي رسالة قديمة أحد العلماء الأزهر في ألف دليل في تحريم التمثيل قديما عن أحد العلماء الأزهر قديما، فهؤلاء كانوا يعتبرونه متفسخ الشخصية، هذا الشخص ما ينبغي أن يزوج لأنه عبارة عن أراجوز، عبارة عن بهلوان. كان الناس لا كانت هذه المهنة من المهن الرذيلة، ما أحد، وما بعد ذلك هي قوية هذه المهنة في أيام الاستعمار، سواء في الاستعمار البريطاني أو الاستعمار الفرنسي أو في مصر وفي لبنان وفي العزل، هم اللي عظموا هؤلاء الأرازل ووضحوا أنهم لهم قيمة وقوة وهكذا. هذه المشكلة، سلطوا الأضواء عليهم، صار الشباب يقتدون بهم، ثم بعد ذلك هؤلاء المتفسخون الذين لم تكن تقبل شهادتهم أمام المحاكم في مصر، في مصر والعالم الإسلام ما كان أحد، هذه فتاة وعلماء الأزهر ما كان أحد يشتري أن يخلفها في ذلك الوقت، حتى الناس في الهند كانت تسأل، والناس في باكستان قبل تقسيم القارة في هذه الفترة، وفي أفغانستان رسائل ترسل إلى الأزهر في حكم هؤلاء ولا تقبل شهادته أمام المحاكم، لأنه ممكن يقنع يقول لك أصله يخدع القاضي، ممكن يبكي وهو في غير فيما يعني يخدع أنه يبكي وينزل دموع أو يضحك أو يعمل لا تعلم له حالة ومروء مخروء، لا تقبل شهادته أصلا. إذن هؤلاء صاروا سادة الناس ويتكلمون في عظام الأمور، والأخت العفيفة المصون بتتكلم نبيل عبيد مع الإخوان وتسألهم، هو أنتم لما تصلوا إلى الحكم اللي هم حزب العدالة والحرية الإخوان، ماذا يعني ستفرضون رقابة دينية أم فنية؟ طمأنها شيخ الإسلام شيخ الإسلام في الفن الإخواني وقال لها لا اطمئنوا لا رقابة ولا يعني نحن نشجع الإبداع. واستعرض لها تاريخ الجماعة التي خرجت العظماء الكبار وفاطمة رشدي وغيره هؤلاء الذين يعني أساطين في الفن ماشي هذه أسماء الكبيرة الأصنام الممثلين القدامى هؤلاء هذه الجماعة المرزولة التي تتاجر بالدين هذه هي الجماعة التي تقول وتظن على شبابها أن يخرجوا في الميادين العامة لو خرجوا في الميادين العامة وباتوا في الميادين العامة يفرضون علينا انظروا شبهات يقول لك لو احنا لم نذهب إلى الصناديق سيأتي حمزاوي وزعبلاوي ويأتي أيضا معه البرادعي وغير ذلك فماذا عسنا أن نفعل يعني نترك الصناديق نترك البرلمان لحمزاوي والبرادعي وهؤلاء الليبراليين والعلمانيين نتركه هكذا وهذه الحيلة الشبهة يعني مررت واستساغ وابتلعها الخوالف من السلفيين المكرفتين وبعض المشايخ الذين كنا قديما نحسن بهم الظن انقلبوا على رأسا على عقب هم أيضا تخيلوا يقول لك لماذا هو لأنه يحاصرك في اختيار من اختراعه هو يقول لك إما لو أنا إذا لم أذهب إلى الصناديق فسيأتي حمزاوي ويأتي البرادعي ويأتي هؤلاء الليبراليون الليبراليون يعني المرتدون يعني الليبرالي يعني الليبرالي يعني الليبرالي يعني أنا حر في اختياري أنا حر أقبل القرآن أو لا أقبله أنا حر أقبل الرسول أو لا أقبله أقبل الدين أو أقبله أعترف أن في إله لا أعرف هذه هي الليبرالية أحسنت حكوك أنا الليبرالي كأنها ما شاء الله حاجة منصب شرفي جيد والليبرالي يعني مرتد أنت الليبرالي أم مسلم إذن الليبرالية طريقة حياة الليبرالية نظام إذن أنت ارتضيت لنفسك هذه الليبرالية أو العلمانية أو ما تشاء من مسميات إذن هذا دينك وأنت ترفض الإسلام لا يحب شريكا الإسلام طريقة حياة إما الإسلام وإما لا إسلام ما لك حل لا يوجد أنصاف حلول عندنا هون تقبل الإسلام كطريقة منظومة كاملة قل إن صلاتي ونسكي وحياتي وماتي لله رب العالمين لا يوجد عندنا التقسيمات هذه أنت تقبل الليبرالية وتفرضها علينا وتقول الليبرالية يعني الليبرالية يعني أنك لا تريد الإسلام وكيف الإسلام والليبرالية ناقضان لا يجتمعان أصلا ثم نأتي نقبلهم ونحضنهم ونقول إخوان طب هذا الاختيار هذا السؤال التصور خاطئ في البداية أما تحاصرني احنا على سؤال على الطريقة الأمريكية هنا اختار لك واحد من ثلاثة أو اثنين ما هذا التهريج أنت تقول إما حمزاوي أو بلدعي أو الشريعة وهؤلاء لو تركنا لهم الأمر على الأقل أقل الأضرار يقول له والله أعوذ بالله من الخزلان ولماذا لا تختار طريقا ثالثا أو رابعا هذه الميادين العامة التي عجلت بزوال الهالك الطاغية هذه الميادين العامة لم تخرجوا بأسلحة ولم تضربوا بأي شيء ولا بالقنابل ولا قوة بشرية فقط خرجت نامت في الميادين العامة فنزل الله عليهم علم الله سبحانه أن فيهم ضعفا ورغم ذلك قواهم الله سبحانه وتعالى فلما صبروا زال هذا الطاغوت لكن لو استمروا لزالت طغمة العسكر بأسرها ولتطهرت مصر وتونس وغيرها من البلدان لكن الذي حدث ماذا لما هلك رأس التنين بقية الرؤوس موجودة وهي التي تتعاون مع هؤلاء الإخوان والسلفية هي التي ترشيهم وأتركت لهم هذه العظمة لكي يقبلوا كله هذا هو الخيار وإلا الفوضى وإلا الضياع وإلا كذا يخوفون الناس لكنكم صدقوني ما لا يوجد في تاريخ هذه المنطقة منطقة الإسلامية لا يوجد فيها أن حزبا أو ديمقراطية أو برلمانا غير حاكما أو غير منظومة أو غير أي شيء لعب يضحكون عليكم هذه الصناديق خداع وهم ولن تتمكنوا ولن يخلو لكم الجو كما تظنون سيفرضون عليكم العقبات تلو العقبات والتفاصيل الشيطان نفسه في التفاصيل سيتركون لكم هذه اللقمة ثم يضيعونكم لكنكم بعد أن خنتم الأمانة وضيعتم الأمة وتركتم لا يوجد لا أحد لو واحد سلفي ناقش خلق لو تركنا السلفي أعوذ بالله، لأنك راضي أن تجلس مع امرأتك، لأنك تريد أن تنام في الأسرة، لأنك تريد أن تجلس في المسجد وتسمن أتباعك. لكنك لو نمت في الشارع وخرجت الشباب وقلت موتوا على ما مات عليه نبيكم، اخرجوا لا تبرحوا الميادين العامة، لا نقول لكم تضربهم بالقنابل ولا أنتم عجزة، قولوا أنا هذه قوتكم أصلا، يا رب لا نملك إلا هذا، لا خروجنا فقط، زئيركم فقط عندما كنتم تقولون يسقط ارحل ارحل، يسقط الطاغية، يسقط حسن مبارك، يسقط هؤلاء الطواغيت، كنتم ترجون الأرجاء الأرض الكنانة وأرض مصر، وهؤلاء في تونس كانوا دمدموا وزلزلوا بهزائر هؤلاء البشر. إذن أنتم قوة لستم ضعفاء، ولكن الضعف يأتي من القيادة التي تخدر هذه الجماهير. لو استمعتم إلى هذه الآيات لعلمتم أن الموت في سبيل الله، أنك سواء أنت تظن بنفسك وتجلس في بيتك ولا تخرج لأنك تخشى، لأنك لو تقتل ممكن ربما يصيبك حجارة، تصيبك سهم غرب من هنا أو هناك، يقول ليته كان قد جلس في البيت. الله قال لك ورد على هذا التصور الخاطئ، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هل ترتضون أن تكونوا مثل هؤلاء الذين قال الله في حقهم ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أن تتألموا وتلاوموا وتؤنبوا أنفسكم على فقدان أحبتكم أو فقدان أنفسكم ويضيع الدين؟ وأي فتنة بعد ضياع الدين؟ إذن الذين يحاصروننا في هذا الاختيار بين سؤالين أو بين اثنين، لا أنا لا أقبل هذا إطلاقا، لا علماني ولا ليبرالي ولا أي شيء، أنا هنا أنا صاحب الشريعة، أنا صاحب الأرض، أنا هذه هؤلاء هو هذه بلاد المسلمين ومعكم هؤلاء. لما الناس تأتي تعلم بذلك، الله سبحانه وتعالى هنا يقويكم، إن تنصروا الله ينصركم. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولك لا نقدر على الجيش، الجيش لديه القوة. طب ولماذا الجيش لم يستطع أن يدافع عن سيده وزعيمه الذي رباه أكثر من 30 سنة؟ لماذا الآن تخافون من الجيش وتخوفون الشعب من الجيش؟ ولماذا لم تخافوا من الجيش في هذه الأيام الأول؟ لماذا الآن تخوفون الناس من الجيش؟ ماذا عساها الجيش أن يفعل؟ في ملايين تفترش الأرض وتنام في الشوارع، ماذا عساها الجيش؟ هيضربهم بالطيران يعني؟ هيدقهم؟ هيأتي بالدبابات يعني تقتل فيهم؟ الجيش يعتمد على فرخ تسد، الجيش يعطي عظمة لهذا ليخدر. هذه هي مصيبة هذه الأمة في قادتها وفي مشايخها، هم الذين يتأخرون عن الشعوب، الشعوب متقدمة عنهم. هذه الأحداث الجذام وهذه الفرص العظيمة فوتوها علينا، وفوتوا فرصا كبيرة جدا على أنفسهم وعلى الأمة بأسرها بسبب هذا الفتات وهذه العظمة التي ألقاها لهم العسكر. فإن لله وإنا إليه راجعون. كنت أتمنى أن أعلق على أشياء كثيرة، لكن نرجعها الأسبوع القادم، خاصة على هذا المجرم وهذا القرار الإجرامي في أمريكا، وقرار وهذا تصريح هذا القسيس المجرم، مجرم الحرب الخبيث توني بلير. توني بلير الذي الآن يحرض الاتحاد الأوروبي على دعم الليبراليين، لاحظوا، والديمقراطيين، لأنه يقول لك هؤلاء الإسلاميون يعني منظمون جدا، هذا الذي يخيفنا. سبحان الله، أليست هذه الديمقراطية التي تقول إنهم يحسدوننا؟ ألم يقل هو والأحمق المطاع جورج بوش الهالك الصغير، لم يقل إنهم يحسدوننا على ديمقراطيتنا؟ طب الناس رضوا بهذه اللعبة يا سيد، ووصلوا إلى هذا الذي حتى نحن نعتقد أنها لعبة يعني لعبة في النهاية لن توصل إلى الشريعة ولا شيء. ورغم هذه التنزلات لا يعجبهم، قلنا لكم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، هذا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالكم أنتم يحرض. إذن أنتم الذين تدعمون هؤلاء الشباب الليبرالية والعلمانية لأن الديمقراطية إذا لم تفرز ما يريده توني بلير وقادة الغرب فإنها تكون غير مرضية عنها. هذا تعليق ربما أشير إليه فيما بعد إن شاء الله في خطبة أخرى. أما الآخر هو هذا القرار المجرم، قرار هذا القرار الإدارة الأمريكية المجرمة الظالمة الوالغة في دماء أهل الإسلام، قرار هذا الذي أصدروه بأنه يحرم هؤلاء المساكين من الصوماليين من أن يرسلوا أموالهم إلى ذويهم يعني لا منك ولا من شرك، يعني حتى هؤلاء هم الذين يكدون ويتعبون، وليس من كيسك ولا من جيبك ولا جيب أبيك أصلا. هؤلاء يتعبون يرسلون أكثر من 100 مليون دولار سنويا، تحرم هؤلاء. إذن هم إذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا إذا إلا ولا ذمة، كيف وإن أظهروا عليكم ها قوة لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هؤلاء لا يرقبون عهدا ولا ذمة، يموت الأموال. يعني هؤلاء مساكين يتلقون هذه الأموال وبلادهم مشتتة، وأنتم السبب في هذه الحروب والاحتراب الذي والتقسيم وهذا الدمار الذي حل في الصومال الآن، وأنتم الذين تتأمرون عليه، في الرغم يحرمون ويمنعون هذه الأموال أن تنزل أو ترسل إلى هؤلاء الفقراء والمساكين. يعني إذن أنت لا قيمة لك، مت. إذا حرب على حرب استئصال هوية الأمة، لأنهم يعلمون أن هؤلاء مسلمون وأن أهل الصومال مسلمون. ولذلك عارف لو أن أهل الصومال نص نص ولا نص ليبرالية على علمانية على أي شيء، رغم ذلك لا، لأنهم يعلمون أن أصل هذا الشعب مسلم. لو كان هذا الشعب نصارى، لو كان هذا الشعب ما اجترأوا وما فعلوا ذلك، حتى ما فعلوها في دول كثيرة جدا تحارب أمريكا. لكن هؤلاء هم الذين يحرمون هؤلاء الأطفال. إذن أمريكا قتلت الأطفال، أطفال الصومال الذين يموتون من جراء هؤلاء المجرمين وهذه القرارات المجرمة البربرية الوحشية التي تحرم هؤلاء المساكين الذين يتضورون جوعا من أجل هذا. ماذا عساهم أن يفعلوا؟ هؤلاء يكدون ويذهبون ويموتون في الغربة من أجل إرسال لقمة العيش وهذه الدولارات التي ترسل إلى ذويهم هناك، ثم يحرمونهم منها ويحذرون كلها بنوكهم من أن تتلقى مثل هذه الأموال، بل تجرم من يرسل، يجرمك، يحبسك أصلا لو أنك أرسلت. خل هذه الجريمة الشنعاء ضد هذه الجريمة، وللأسف لم تسلط عليها الأضواء ولم تتناولها وسائل الإعلام، لماذا؟ لأنهم صوماليون. لو أن هذه في فرع من فروع فلسطين كانت الدنيا قامت وحركات الفلسطينية قامت والدنيا والولد من أجل هذا القرار. لكن هذا الشعب، هذه إماتة لشعب بهذا، وحرمان لهذه الآلاف التي تعيش والملايين التي تعيش في أمريكا من الصوماليين بكدهم وعيشهم، وليس بمنة من الأمريكان، ولكنهم يحرمونهم، ولكن الله من ورائهم محيط. فالله من ورائهم محيط، والله سبحانه وتعالى بعز عزيز أو بذل ذليل سينصر هذا الدين، وستمحق أمريكا، وستزول بإذن الله أمريكا، وستتفتت أمريكا كما تفتت الاتحاد السوفيتي إن شاء الله بعز عزيز أو بذل ذليل. وها هي بشائر النصر رغم كل جبروتهم وطغيانهم، بشائر النصر تبشر أنهم سيتفتتون ذاتيا وداخليا بإذن الله تعالى. نرفع كف الضراعة على الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابن وإمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك عادل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقسم ظهره يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في شيشان وأفغانستان وكشمير وتايلاند والعراق وليبيا وسوريا واليمن وكل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم حرر بلاد الإسلام والمسلمين من طواغيت العرب والعجم. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين واجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين، وردهم إلى أهلهم وديارهم ردا جميلا طيبا. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.